بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 31 في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس. وكنا في الحلقة الماضية قد بدأنا في باب آداب الأكل وأحكام وليمة العرس، وانتهينا إلى الكلام عن آداب الأكل، وتناولنا شيئا من الآداب العامة والمستحبة. ونكمل في هذه الحلقة ما بدأناه في الحلقة الماضية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا. وطبعا هذه من الآداب العامة في الأكل، والتي هي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دليل على تواضع الإنسان وعدم تكبره وقربه من الناس. ذكر المؤلف دليلا، وهو قول عائشة رضي الله عنها: كنت أتعرق العرق، وطبعا وهو العظم الذي يكون فيه اللحم، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، والحديث في الصحيح. وأكل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغير وهو عمر بن أبي سلمة. وهذا دليل على أن الإنسان يستحب له أن يأكل مع الصغير ومع الضعيف ومع المرأة التي هي زوجته أو بنته أو نحو هذا، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو من كمال الأخلاق التي دعا إليها الإسلام. ثم قال المؤلف: ويلعق أصابعه لما تقدم. وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع، وأمر أيضا بأكل ما يبقى في الصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وهذا أولى كما هو سنة، أولى من مسح الأصابع بالمنديل، لأنه كما جاء في الحديث: لا تدرون في أي طعامكم البركة. ثم قال المؤلف: ويخلل أسنانه. هذه من الآداب العامة. وذكر المؤلف حديثا وهو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترك الخلال يوهن الأسنان. ورفع طبعا، وهذا قال موقوف على ابن عمر، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر حديثا آخر وهو: تخللوا من الطعام، فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام. ومعلوم أن الإنسان، يعني إذا تكلمنا عن ناحية آداب عامة أو ناحية حتى طبية، الإنسان إذا بقي في فمه شيء من أثر الأكل فإنه قد ينشأ عن هذا رائحة، وقد ينشأ عنها مضرة لأسنانه ولثته وفمه. وإذا نشأ عن هذا الأثر فإنه يكون من باللازم ذلك أن يكون هناك رائحة يتأذى بها ربما نفس الشخص، وبصورة واضحة يتأذى غيره من الناس ومن يجاوره. ولذلك قال في هذا الحديث: فإن الملك الذي على العبد يجد من أحدكم ريح الطعام. وهذه طبعا رائحة غير مستحسنة وغير مستحبة، وأحيانا نقول غير لائقة بالإنسان أن توجد منه إذا كان يجلس مع غيره. ولذلك فالإنسان يسن له كما يسن له أن يستاك، وهذا متأكد ومشروع في أوقات كثيرة، ومن دخول المنزل وفي مواضع كثيرة، في استيقاظ الإنسان من نومه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول له من المستحب أن يخلل بين أسنانه، لأن هذا فيها تأكيد على مسألة رعاية الفم والأسنان وتنظيف الأسنان، ولا يبقى شيء يكون فيه مضرة عليه وعلى غيره. ثم قال المؤلف تتمة لهذا الأمر، قال: ويلقي ما أخرجه من الخلال ويكره أن يبتلع. طبعا هذه كأداب عامة، فإن قلعه بلسانه لم يكره. وذكر حديثا في هذا: من أكل حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبلع، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه. والحديث في السنن. ونقول في هذا الأمر واسع، لكن الذي كما ذكرنا قبل قليل أنه يحرص على مسألة أن لا يبقى شيء بين أسنانه، لأن هذا كما هو أكد عليها أو ذكره أهل العلم، فهي في ناحية الحسن، في ناحية الطب، في ناحية صحة الإنسان. ويعني مظهره ومجالسته لغيره ومعاشرته لغيره، فإنه من الأمور التي يؤكد عليها أن يكون هناك مزيد عناية وملاحظة للأسنان كما ذكره أهل العلم. ثم انتقل مؤلف الكلام عن المكروهات، لأن الكلام في السابق كان كله عن المستحبات عند الأكل وآداب الأكل ومستحبات عند الأكل، فانتقل المؤلف الكلام عن المكروهات. قال: يكره نفخ الطعام والشراب، فهذا هو المكروه. طبعا وجه الكراهة أنه يقدره على غيره، وذكر مؤلف الدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. طبعا الإنسان إذا كان يشرب شرابا ويناوله الباقي، يعني يناوله غيره، فإنه إذا تنفس فيه أو نفخ فيه فإنه يكون هذا الأمر مقدرا لهذا الشراب أو هذا الطعام، مقدرا له عند غيره، فإن غيره إذا رآه يتنفس فيه أو ينفخ فيه فإنه لا يستحب أن يتناوله بعده. لكن إن كان هذا الشراب أو هذا الطعام خاصا به، فنقول إن العلة في المعنى في النهي لا يكون موجودا في هذه الحالة، فنقول لا حرج، أو خاصة إذا وجد السبب لذلك. يعني أحيانا الإنسان يشرب شرابا ويكون هذا الشراب حارا فيحتاج إلى تخفيف حرارته أو إلى تبريده فينفخ فيه لهذا المعنى، فنقول لا حرج في ذلك، لأنه ينتفي المعنى الذي ذكر قبل قليل وهو مسألة تكديره أو تقديره على غيره. ثم قال المؤلف: وكونه حارا، يعني يكره كون الطعام أو الشراب حارا. وذكر المؤلف يعني المعنى في ذلك، قال: لا بركة فيه. ونقول إنه أيضا في الناحية الطبية إذا كانت حرارته زائدة عن المقدار المعتاد والمعروف بين الناس فإن في هذا مضرة على الإنسان، والأطباء دائما يقولون أن الطعام يكون يعني تكون حرارته معتدلة وأيضا تكون برودته طبعا معتدلة، لكن في جانب الحرارة، لأن كثير من الناس يعني يستحب أن يكون شرابه أو طعامه يكون حارا، فنقول إنه يكون بقدر معتدل، لأن الإنسان إذا تناول الشيء وكانت حرارته زائدة أو حتى شديدة فإنه يضر به، يضر بفمه، يضر بجوفه، وقد يلحق به أضرار، وهذا معروف عند الأطباء. ثم قال المؤلف: وأكله بأقل من 3 أصابع، لأن فيه تكبر. يعني يكره أن يأكل بأقل من 3 أصابع، لأن الإنسان إذا أكل بأقل من 3 أصابع فإنه يعني فيه شيء من التكبر، تكبر الإنسان. وقال المؤلف: أو أكثر من 3 أصابع، يعني يكره أن يأكل بأكثر من 3 أصابع، يكره أن يأكل بأصابعه كلها الخمسة. والعلة في ذلك قال المؤلف: لأن فيه شرها، يعني أن الإنسان عندما يأكل بيده كلها وبجميع أصابع اليد فإن في هذا شرها ونهما واندفاعا إلى الأكل. والإسلام يراعي أن الإنسان إذا أكل لا يكون فيه هذه الصفات، ولذلك يستحب الإنسان أن يكون أكله بالثلاثة أصابع. لكن إن كان يحتاج في الأكل إلى استعمال أصابعه كلها، مثل أن يكون مثلا طعام ينتثر نثرا، يعني أنه لا يلقط لقطا، أحيانا يكون الطعام يلقط لقطا مثلا كالتمر ونحوه يأخذه الإنسان ويلتقطه التقاطا، وأحيانا يكون الطعام ينتثر نثرا، يعني يكون هو عبارة عن حبوب صغيرة، إذا أراد الإنسان أن يأكل فإنه قد يحتاج إلى استعمال أصابعه كلها، فنقول لا حرج في ذلك أن يأكل ويستعمل أصابعه كلها لهذا المعنى الذي ذكرناه، وهو حاجته لاستعمال جميع أصابع اليد. ثم قال المؤلف: أو بشماله، يعني يكره أن يأكل بشماله. ومر معنا أنه الأكل بالشمال أنه محرم، وأن الراجح أن الأكل بالشمال محرم، وليس مكروها، وذكرنا الأدلة على ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم للغلام قال كل بيمينك وكل مما يليك، وهذا الأمر وظاهره يدل على الوجوب. وأيضا الحديث الآخر وهو حديث الأعرابي الذي أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطاعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلا فيه. وهذا يدل على تحريم الأكل بالشمال، إلا أن يكون الإنسان محتاجا أو مضطرا للأكل بالشمال، كأن تكون مثلا يده اليمنى مصابة أو تالفة أو فيها ضرر ولا يقدر على استعمال يده اليمنى، فنقول لا حرج أن يأكل بيده اليسرى، والله أعلم. ومن المكروهات قال المؤلف أو من أعلى، يعني أن يأكل من أعلى الصحفة أو من وسطها، ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مما يليك. فمن الأداب التي أرشد إليها الإسلام وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل إنسان ما يليه، ولا يتناول مما يكون في أعلى الصحفة أو في وسطها. وذكر المؤلف حديثا آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا من جوانبها، يعني جوانب الصحفة، ودعوا ذروتها يبارك فيها. وفي حديث آخر قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها. وهذا دليل على أنه يشرع الإنسان أن لا يتناول الطعام الذي يكون في أعلى أو في وسط الصحفة، وهذا طبعا هو في جانب المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر في هذا الحديث وهو مسألة البركة، وأيضا هو فيه جانب المروءة وجانب مراعاة الناس الذين يأكلون معه. فإن من الأداب أن يأكل الإنسان مما يليه ولا يتناول ما يكون في الوسط أو في غير جهته، والله أعلم. قال المؤلف يكره من المكروهات قال ونفض يده في القصعة، يعني يكره الإنسان إذا أن ينفض يده في نفس القصعة، لأن فيه تقديرا وتكديرا على غيره كما تقدم في المعاني السابقة، يعني يقدر الأكل على غيره. يعني الإنسان إذا أراد أن ينفض يده السنة الإنسان أن يلعقها، لكن لو أراد أن ينفضها فإنه ينفضها خارج الصحفة ولا يكون في الصحفة. وقال المؤلف ذكر أيضا معنى آخر يكره تقديم رأسه إلى الصحفة عند وضع اللقمة في فمه، لأنه ربما سقط منه شيء فيها فيقدرها، وهذه أداب عامة، يعني هي فيها جانب مراعاة الناس الذين يأكل الإنسان معهم، لأنه ربما يأكل شيئا فيسقط هذا الشيء الذي في يده أو حتى في فمه يسقط على الصحفة، فيؤدي هذا إلى تقدير وتكدير الأكل على غيره. قال المؤلف يكره كلامه بما يستقدر إذا كان يأكل مع غيره أو بما يضحك أو بما يحزن، وهذه من الأداب العامة. قال المؤلف وأكله متكئا أو مضطجعا، وتقدم معنا الحديث الذي في الصحيح مسلم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أنه لا يأكل متكئا، ولذلك نص أهل العلم على كراهة أن يأكل الإنسان متكئا أو مضطجعا، أيا كان هذا الاتكاء، سواء كان اتكاء الإنسان على جنبه أو على شيء يعتمد عليه في جهة اليمين أو جهة اليسار أو غير ذلك، فنقول إنه مكروه. والسنة للإنسان كما تقدم معنا أنه يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويأكل الأكل المعتاد الذي يأكله الناس. ذكر المؤلف وجه ذلك، قال لما تقدمه الحديث السابق، قال ابن هبيرة رحمه الله أكل الرجل متكئا يدل على استخفافه بنعمة الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل وهو منبطح على بطنه، والحديث في السنن. ثم قال المؤلف وأكله كثيرا بحيث يؤذيه، يعني يكره للإنسان أن يأكل أكلا كثيرا بحيث يضره ويؤذيه، وهذا طبعا كما هو مؤكد عليه أو جاء النص عليه في الشريعة، فأيضا هو في الناحية الطبية وفي عرف الناس أن مبالغة الإنسان في الأكل مضرة به وربما يصل ضررها إلى مراحل شديدة وخطيرة، ربما يهلك منها الإنسان، يعني قد تسبب له أمراضا مزمنة وخطيرة ويتضرر منها ضررا بالغا. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسبه أو بحسب ابن آدم أكلات أو لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والآن في هذا الزمن كثير من الناس يسأل عن مسألة تخفيف الوزن ومسألة تقليل الوزن وما يتبعها زيادة الوزن من أضرار صحية، من تخمة، من أمراض مزمنة معروفة عند الناس جميعا. فنرشده إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإنسان لا يبالغ في الأكل بحيث يضره. يعني كثير من الناس يبالغ في الأكل ويجلس حتى يأكل أكلا كثيرا فينشأ عن هذا ضرر عليه. ولذلك نقول إن مراعاة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاة الشرع في هذا هي العافية للإنسان، وفيها صحته وفيها ما يرجوه من كمال النعمة عليه. ولذلك ذكر المؤلف الحديث الذي ذكرنا قبل قليل وهو في السنن، وذكر أثرا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو أحد الصحابة، أنه قيل له: إن ابنك بات البارحة بشما. يعني قيل لهذا الصحابي رضي الله عنه: إن ابنك يعني نام وبات وهو بشم، يعني قد أكل أكلا كثيرا جدا بالغ فيه، يعني شبع منه كثيرا. فقال رضي الله عنه سمرة، فقال: أما لو مات لم أصلي عليه. قال: أما لو مات لم أصلي عليه. يقول الشيخ تقي الدين بن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله: يعني أنه أعان على قتل نفسه، لأن الإنسان إذا بالغ في الأكل ربما ضره كثيرا. ولذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير، الخير للإنسان في دينه وفي دنياه. ثم قال المؤلف: فإن لم يؤذه، يعني لم يضره ولم يؤذه كثرة الأكل، جاز له أن يأكل حتى يشبع، لكن بحيث لا يضره ولا يؤذيه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: اشرب من اللبن فشرب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: اشرب فشرب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة: اشرب. حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق لا أجد له مساغا. والحديث الصحيح وهو قصة أبي هريرة رضي الله عنه عندما عرض نفسه على بعض الصحابة حتى يضيفوه، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ما في وجهه من الجوع ومن الحاجة، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بلبن فتفل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيه، ودعا أهل الصفة فشربوا منه جميعا حتى يعني صدروا عن آخرهم وشبعوا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة حتى قال له: اشرب مرة ومرتين وثلاث حتى شبع. فالمقصود من هذا أنه لا بأس الإنسان أن يأكل أو يشرب حتى يشبع، لكن بحيث لا يضره. ثم قال المؤلف: أو قليلا بحيث يضره. يعني يكره للإنسان أن يأكل أكلا قليلا بحيث يضره، يعني الضرر من جهتين: من جهة الكثرة أو التكثير، ومن جهة القلة أو التقليل. يعني إذا أكثر الإنسان الأكل فإنه يتضرر بكثرة الأكل، لأنه كما قيل ذكرنا قبل قليل يتأثر في بدنه، يتأثر في صحته، يتأثر في عافيته. وأيضا تقليله يضره، لأن الإنسان إذا كان أكله قليلا يعني بشكل واضح فإنه يتضرر، لأن الإنسان يحتاج إلى الأكل حتى يقيم نفسه ويقيم أوده، وحتى يشد نفسه على العمل وعلى الطاعة وعلى مصالح دينه ودنياه. فإذا قلل أكله تضرر، لأن الإنسان يعني يحتاج إلى أن يأكل حتى يسترد عافيته وترجع له صحته، فإذا قلل أكله تضرر. ولذلك ذكر مؤلف الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقيل الإمام أحمد رحمه الله عن أناس يأكلون قليلا ويقللون الطعام، فقال الإمام أحمد رحمه الله: ما يعجبني سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول فعل قوم هكذا، يعني قللوا الأكل فقطعهم عن الفرض أو الفريضة. يعني الإنسان إذا قلل الأكل فإنه قد يعجز، لأن الإنسان يحتاج إلى الأكل حتى ترجع له قوته ويقوى على مصالح الدين وعلى مصالح الدنيا. فإذا قل الأكل فإنه سيصاب بالضعف، يصاب بالهزال، يصاب بالعجز، فلا يقدر على العبادة، ربما لا يقدر حتى على الفريضة. ولذلك المشروع للإنسان في هذا أن يتوسط كما تقدم. ثم قال المؤلف: ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا. هذه من الأدب العامة، طبعا انتهينا من المكروهات. يقول المؤلف: ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة، ومع الفقراء بالإيثار، ومع العلماء بالتعليم، ومع الإخوان بالانبساط، وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال. وذكر مؤلف في هذا كلاما عن الإمام أحمد رحمه الله وعن السلف، وأن الحسن البصري كان يقول إذا نزل به ضيف: والله لتأكلن. وكان ابن السيرين يقول: إنما وضع الطعام ليؤكل. فالمقصود من هذا الكلام أن الإنسان إذا جلس مع غيره في الأكل فإنه يراعي الحال. يعني هناك مجالس العلم أو مجالسة العلماء في الموائد أو الأكل، فيكون لها الحال كما قال المؤلف هنا، يكون جلوسه معهم كجلوس الطالب مع شيخه، ومع أبناء الدنيا يكون بالأدب والمروءة والكلام الجميل، ومع الفقراء فإنه يؤثرهم في الأكل ولا ينافسهم أو يزاحمهم فيه، ومع الإخوان بالانبساط والسعة في الكلام الطيب التي تليق بالحال. ولذلك يعني يسهل الإنسان أن يراعي هذا الأمر. قال المؤلف: وما جرت به العادة من طعام السائل ونحو ذلك. يعني حتى ذكر المؤلف الهر، يعني المقصود به القط، في أن الإنسان إذا أكل فإنه يراعي السائل، قد يأتي سائل فيكون محتاجا إلى الأكل ويعطيه، وحتى لو شيء من البهام أو الدواب فإنه يعطيها شيء من الأكل، والله أعلم. ثم ننتقل إلى فصل آخر ذكره المؤلف. يقول المؤلف: فصل. ويسن أن يحمد الله إذا فرغ من أكله أو شربه. هذه الآداب التي تكون بعد الأكل، يعني انتهى كلام المؤلف عن الآداب التي تكون عند الأكل، فننتقل الكلام التي تكون بعد الأكل. قال: يسن أن يحمد الله إذا فرغ من أكله أو شربه. وذكر الدليل وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فيسن الإنسان أن يحمد الله تعالى إذا فرغ من أكله. والذي ورد في الحديث ذكره المؤلف وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه معاذ عن أنس رضي الله عنه: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. فيسن للإنسان أن يحمد الله تعالى ويشكره إذا فرغ من أكله. وبقية الآداب والمسائل التي بقيت في الكلام عن آداب وليمة العرس وآداب الطعام نكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة، وصلى الله على نبينا محمد.